قالت الإذاعة الكورية الجنوبية KBS إن لجنة التدابير التارية لمؤسسات التعاون الاقتصادي بين الجنوب والشمال والمجلس الاستشاري لرجال الأعمال في جبل كونغان أقام مؤتمرا صحفيا أمام مبنى الحكومة العميلة في سيول يوم 18 من هذا الشهر، وطالب فيه باستئناف السياحة في جبل كونغان.